احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشروط في العقد، وقلنا ان الشروط بالنسبة للعقود تنقسم الى كام قسم يا اخوة؟ تمام. ايه هي الشروط؟ اول شرط، شرط يقتضيه العقد. اثنين، شرط مؤكد لما يقتضيه العقد. رقم ثلاثة، شرط جرى به العرف. اربعة، شرط نهى عنه النص. خمسة، شرط منافيه مقتضى العقد. تمام، دي شروط العقد اللي احنا خدناها قبل. اما نيجي نتكلم النهارده عن تطبيق معين لغايه الاهميه على هذه الشروط، الا وهو الشرط الجزائي، ونشوف الشرط الجزائي صورته ايه في الشريعه الاسلاميه، وبعدين نشوف تكييفه ايه على الشروط اللي احنا ذكرناها. هيدخل في اي ناحيه من نواحي الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب، الشرط الجزائي حضراتكم عارفين دلوقتي ان كل المصانع والشركات والمؤسسات بتتعامل بالشرط الجزائي، حتى الانسان، الناس فيما تبيع وما تشتريه بينها تتعامل بالشرط الجزائي. واحد مثلا، واحد عايز يبيع بيت لحد، واحد عايز يبيع عربيه لحد، الشرط الجزائي ده موجود دايما. ان انت لو رجعت عن البيعه في شرط جزائي وليكن 10,000 جنيه او 5,000 جنيه ايا كان. فالشروط الجزائيه دي موجوده كثيرا، بالخاصه بعد تقدم العمران وتقدم الصناعات ونمو التجارات، اصبح الناس يخافون على انفسهم، واصبح المتعاملين يقلقون من غيرهم، وبالتالي كل واحد بيشترط شرط جزائي. في متعاهد بيتعهد ان يودي المصنع ده مادة خام معينه، لو اتاخر يوم واحد عن المصنع ده، المصنع ده هيقف. فالمصنع بيقول له ايه؟ لو انت اتاخرت يوم واحد في شرط جزائي عليك 20,000 جنيه لانك انت هتتاخرني. ده موجود، واحد بيورد لسوبر ماركت او كده، لو ما جالوش كل اسبوع السوبر ماركت هيقف، مع ان السوبر ماركت متعهد معاه، يعني ملتزم معاه. فكل الناس الان بتشترط شرط جزائي خشيه الخساره او غيره. اذا الشرط الجزائي اصبح فيه مصلحه كبيره وفيه ضروره للناس يتعاملون به. طب ايه هو الشرط الجزائي بعد ما حكينا كده تصورات عامه وامثله عامه للشروط الجزائيه بين الناس؟ الشرط الجزائي عباره عن اشتراط تعويض للطرف الذي يلحقه الضرر. اشتراط تعويض للطرف الذي يلحقه الضرر، هو ده الشرط الجزائي. اما نبص مع بعض على التعريف ده نلاقيه ان هو فعلا بيقول ان الشرط الجزائي عباره عن ان انا لو غلطت مع الطرف الثاني هديله بعض من المال او جزء من المال نتيجه هذا الغلط. يا ترى ان احنا بنفرط، ما حكم الشرط الجزائي؟ هل الشرط الجزائي حلال ولا حرام؟ الشرط الجزائي اجازه الفقهاء لكن بشروط يا جماعه. ليه؟ لان اذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز ابدا اشتراط الشرط الجزائي في اي عقد من العقود. ليه؟ لان الشرط الجزائي استثناء من الارض. احنا اتفقنا على مبدا عام في البيع والشراء في جميع العقود، وهي ان العقود الاصل فيها النفاذ والبتاء، الاصل فيها ان تنتهي بمجرد العقد، ما يبقاش ليها اثار بين البائع والمشتري بعد كده. فالشروط اللي احنا قلناها قبل كده الخمسه بنلاقيها انها احيانا ترجع المشتري للبائع ثاني، او ترجع البائع للمشتري ثاني. فهي شروط استثنائيه في الحقيقه. منها ما ابيح ومنها ما حرم، كما درسناه في الايه؟ في المحاضره اللي فاتت. بناء على كده بنقول ما دام الشرط الجزائي من الشروط يبقى هو استثناء من الاصل، لان الاصل ما يكونش فيه شروط جزائيه لحد على حد. وما دام هو استثناء من الاصل، اذا الشرط الجزائي عندما نقول بجوازه لابد له من شروط. اول شرط كده تحقق الضرر على أحد الطرفين. واحد يروح حلال بس بشروط. بعد تحقق الضرر على أحد الطرفين رقم اثنين أن يكون الضرر ناتجا عن إحلال أحد الطرفين. ثلاثة أن يكون هذا الضرر بلا عذر شرعي. حضرتك بس استاذنك قول للدكتور ايهاب بس ان يوطي قولي شويه كاسي شويه قول له احنا ناس يعني جلابه يعني مش قادر. هما ليه بيشتكوا مننا يا دكتور؟ بيشتكوا مننا احنا؟ طيب هما اشتكوا دلوقتي مش هيشتكوا هم حضرتي لان انا بوش مش نفس وانا بتكلم. ان يكون هذا الضرر بلا عذر شرعي. أن يكون التعويض بمقدار الضرر فقط. خمسة ألا يكون التعويض في عقود الديون ألا يكون التعويض في عقود الديون. هناخد واحدة واحدة ناخد واحدة واحدة كده مع بعض ماشي. أول حاجة تحقق الضرر على أحد الطرفين بمعنى إن لو البيعة اتفسخت أو لو الملتزم ما جابليش اللي هو لو المتعهد ما جابليش البضاعة في وقت من الأوقات وحدث ضرر حقيقي يبقى يأتي شرط الجزاء. انما لو المتعهد ما جابليش البيع وما حدثش ضرر ليه؟ لان انا عندي السلع موجوده اصلا لسه ما خلصتهاش. انا شغال في المحل لسه ما خلصتش السلع اللي عندي. يبقى اذا ما فيش ضرر مع انه تاخر يبقى لا وجود للشرط الجزائي ابدا. يكون الشرط الجزائي حرام في تلك الحاله. يبقى لما نقول ان لازم يتحقق الضرر على احد الطرفين يبقى لابد من وجود ضرر فعلي يعني ضرر مالي حقيقي. السوبر ماركت هيقف لانه ما عندوش سلع يشتغل بيها. طب الضرر ده هيجي بكام؟ لسه هنقيم الضرر. انما لو محل شغال المصنع شغال عنده خامات يبقى مفيش اي ضرر. وبالتالي حتى لو شرطه شرط جزائي هذا الشرط الجزائي يكون مال كبير يكون حرام. الشرط الثاني ان يكون الضرر ناتجا عن احلال احد الطرفين. أن يكون الضرر ناتجا عن إحلال أحد الطرفين بمعنى أن المتعهد التزم بأداء المادة الخام أو بأداء السلع اللي وراها لكن السوبر ماركت خسر لأي شكل من الأشكال يبقى ده مشكلة المتعهد. لا يبقى لا يجوز أن يكون هذا الشرط الجزائي كمان. الشرط رقم ثلاثة أن يكون هذا الضرر بلا عذر شرعي. أن يكون هذا الضرر يعني الناتج عن إخلال الملتزم أو المتعهد بلا عذر شرعي. ليه؟ لأن المتعهد ممكن يتأخر ممكن ما يودلوش السلعة بس لما نبص في الأحداث ونحلل الموضوع بتاعه هنلاقي إن الحجة بتاعته قوية جدا. راجل معذور عذر حقيقي. المادة الخام اللي هو المفروض يستوردها بطريقة رسمية مستمرة قانونية انقطعت عنه فجأة إذا في عذر بالنسبة يبقى لا يجوز أن نوقع عليه شرط جزائي. المتعهد عنده المادة الخام بس أصابتها آفة بلا تقصير منه وبلا تعدي منه حصل آفة للمزروعات للمادة المواد الغذائية اللي هو بيورثها نجم فيها أي شيء بلا أي عذر منه وبلا تقصير منه. هو حاططها في أماكن حفظها الطبيعي ما بيهملش ما بيخسرش وبعدين حصلت مشكلة فما وداش للطرف الثاني السلع بتاعه. يبقى لا يجوز في تلك الحالة أن نوقع عليه أي شرط جزائي. في عذر. في عذر. في عذر. نعم. في ناس بتتمسك طبعا اللي هيتمسك بالشرط الجزائي غير اللي هو حضرتك ده حرام. حضرتك مش هنا العقد شريعة على المتعاقدين ثانية إلا أن يخالف نص شرع حرام، إلا أن يخالف نص شرع أن يكون التعويض بمقدار الضرر فقط. الشرط الجزائي إحنا ما بيحصل في موضوع البيوت، واحد اشترى بيت من واحد فبيقولوا اللي هيفتح عليه 20,000 جنيه، اللي هيفتح العقد عليه 20,000 جنيه. احنا اتفقنا ان العقد في اساسه نافذ، مفيش فسخ، يعني الفسخ ده رغبة من احد الطرفين والطرف الثاني بيقروا عليها، ده جائز لانه اسمه اقالة. ايه هي الاقالة يا اخوانا؟ الاقالة ان انا اشتري سلعة وبعدين اندم ان انا جبتها، طب ما هو البيع نافذ، يعني المفروض البائع يقول لي شكرا على كده، انت مالكش حاجة عندي. لكن البائع لو شاف ظروفي وبعدين تعاون معايا وقال لي خلاص هقبلها منك، زي ما بيحصل في بعض الاحيان، ده خير، ده تعاون منه على البر والبحر. لا عنده عربيه، عنده عيله كبيره، بقول لك انا حلمت. انت اشتريت علبه لبن يا حاج، اشتريت علبه لبن جوهيه، احنا بنتكلم في البيع في كل واحد، في البيوت وفي اللبن وفي الكوسه وفي كل حاجه. يعني مثل واحد مثلا عنده عصبيه في السرير وانا اشتريت منه بيت، ولقى نفسه ان هو بعد الخير اشترى طول الكلام ده، ولقى نفسه مظلوم في البيت وعايز يرجع، يا بالعافيه خدت بالك بالخناقه وبالعقد في حاجه بقى بين الاطراف، في حاجه هو والاطراف ده ليس له اي تاثير على البائع كمان، انما احنا بنستخدم بصور طبيعيه. اي اخ من الاخوه ممكن يروح يشتري اي حاجه وبعدين يلاقيها عنده في البيت او مش محتاج ليها او عنده في البيت يتخانقوا معاه، المهم فيرجعها للراجل، فالراجل يتفضل هذا بصدر طيب. الراجل ده جزاه الله خيرا انه عمل كده، لكن مش واجب عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه، يعني البائع اللي يتقبل ذلك من المشتري جزاه الله خيرا له الاجر في الدنيا والاخره على هذا، وربنا يسيبه، انما مش واجب عليه لان البيع نافذ مباشر. طيب حضرتك ده لو كنت بتتكلم في ان يكون التعويض بمقدار الضرر، فبقول ان الضرر ده ان اثنين شاريين بيوت مع بعض والمفروض ان البيع نافذ، لكن اشترطوا شرط جزائي، والله يجي له مزاج ويفتح العقد يدفع 10,000 جنيه. جه واحد فعلا جاله مذهبه وفتحوا العقد، طب يدفع ال 10,000 جنيه اللي هم الشرط الجزائي ولا لا؟ ببص للكلام ده، هل في ضرر ناجم عن الفتح؟ بص على الشروط. طيب هل لو ان هناك ضرر ناجم عن الفتح، هل ال 10,000 جنيه دول بمقدار الضرر الناجم عن الفتح ولا لا؟ يبقى لازم تكون الشروط دي في دماغك. لو قررت، لو افترضنا هذا، قررت ان في شرط ضرر ناجم عن الفتح، لان طلع ان الطرف اللي هو البائع هيروح فين بعد كده؟ هيقعد فين؟ هيقعد في الشارع، على ما يروح يأجر شقه ويروح يعمل كذا، هيكون خسر اموال معينه، تتحسب، يكون خسر بعض اموال معينه له. ايا كان بقى اللي هو الطرف اللي هيتحقق عليه الضرر. لما وجدنا انه تحقق عليه الضرر، لما حسبنا مقدار الاجره او مقدار الوقت اللي لسه هيشتري فيه بيت ثاني ويقعد فيه ويسكن فيه او اولاده ويشيل الحاجه بتاعته، لقينا ان الضرر ده بمقدار 5,000 جنيه مش 10,000 جنيه، يبقى الشرط الجزائي بكام؟ يمشي بكام؟ يمشي بكام؟ ان يكون التعويض بمقدار الضرر فقط، ما ينفعش يكون اكثر. اذا معنى كلامي ده هو إن الضرر يا إخوة بيتحسب بعد العقد، بعد ما تقع المشكلة، مش قبل ما تقع المشكلة. فلو إنه اتحسب قبل ما تقع المشكلة، لازم أبص بعد وقوع المشكلة تاني، هل فعلا الشرط الجزائي اللي هم ال 20,000 جنيه دول هم مقدار الضرر ولا أقل؟ فإن كانوا مقدار الضرر يبقى الشرط الجزائي صحيح، إن كانوا مش مقدار الضرر يبقى الطرف المتضرر بياخد باك بمقدار الضرر، ما ياخدش بنيه زياده. وان كان اكثر من مقدار الضرر. نعم. لا مش حسب الموجود في العقد يا حاج، ده اللي احنا عايزين نوصله. فرضنا ان التقديرات في العقد جاءت ليست صحيحه، يعني جاءت خلاف الواقع. لان احنا لما قدرنا الضرر الناجم بالنسبة للمتضرر لقيناه 5000 جنيه، لانه على ما يشوف بيه هيشوف بيت شهر، فاذا هندفع ايجار الشهر. طيب هيحمل الحاجات بتاعته دي كلها، المستلزمات بتاعته دي كلها من البيت تاني ب 500 جنيه، يبقى نحسب له معاهم ال 500 جنيه. ايا كان مقدار الضرر، لان الضرر يختلف من شخص الى اخر، ايا كان مقدار الضرر بنحسب الضرر ده. طيب حاضر، انا بعد اذنكم بس اكمل الفكره، وقولوا لي انتوا بعد اذنك وانا هقول لكم كل حاجه ان شاء الله مع بعض. الا يكون التعويض في عقد الديون. ناخد بالنا من كلمه الا يكون التعويض في عقد الديون، هي ايه عقود الديون؟ ايه يعني عقود الديون؟ اللي الالتزام فيها يا اخوه يكون ناشئا عن ايه؟ عقود الديون هي العقود التي يكون الالتزام فيها ناشئا عن دين. عن دين. أساس هذه العقود هو عقد البيع الآجل، عقد القرض، عقد السلم. دي أساس هذه العقود التي يكون العقد فيها ناشئا عن دين. إزاي الكلام ده؟ أنا دي طبعا أمثلة، وهي أهم الأمثلة في عقود الدين، إنما في مستثير استطماع في المساقات في غيره، بس مركز بس في الثلاثة دول لأن هم عليهم عماد الموضوع. أول حاجة البيع الآجل. بص حضرتك كده على البيع الآجل، يعني إيه التزام فيه يكون ناشئ عن دين؟ أنا اشتريت من حضرتك حاجة وخدتها بس ما اديتكش الفلوس، عليا دين ولا معليش دين؟ يبقى الالتزام ناشئ عن دين في البيع الآجل، لأن أنا عليا دين لسه هكذا. طب إيه رأيك في عقد القرض؟ من باب أولى، من باب أولى، أنا هدفع فلوس دين عليا، أنا خدت منك فلوس وهي هذه الأموال دين عليا بعد كده، إذا الالتزام فيها ناشئ عن دين، يعني أنا ملتزم أن أعطيك 20,000 جنيه اللي أنا خدتهم منه، ده معنى الكلام. أنت عقد السلم. آه السلم، السلم ده عامل إزاي؟ بيع عاجل بعاجل. أنا راجل تاجر وبلم محاصيل زراعية، فبروح للفلاح قبل ما يزرع الزرعة بقول له خد العسل، انا هاخد منك 20 طن ب 10,000 جنيه، خد ال 10,000 جنيه اهي. طب هو فين الفلاح الثاني محصول؟ الفلاح ما اداليش محصول، اذا هناك دين على الفلاح، يبقى البائع مديون، دين في ذمه المزارع. مش حرام بشروط. ففي تلك الحاله لا لا انا ما بشرحش بيشتري الزرع او الكلام، انا بس امثال في العقود التي يعني يدفع مؤجل. خلوكم معايا في الفكره بس، الله يكرمكم، مش عايزين نخرج عن الفكره. اما نبص كده على الكلام ده، نقول الشرط الجزائي من شروطه الاساسيه الا يكون التعويض في عقود الدين. يبقى معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان لا يجوز مطلقا شرط جزائي في البيع الاجل، لا يجوز مطلقا شرط جزائي في القرض السلم، لا يجوز مطلقا شرط جزائي في السلم. وبالتالي نبص على البيع الاجل اللي احنا بنتكلم عنه، هنلاقي من عناصر البيع الاجل عندنا والذي نتعامل بها جميعا او معظمنا بيع التقسيط. بيع التقسيط من البيع الاجل ولا لا؟ من البيع الاجل. هل يجوز اشتراك شرط جزائي في بيع التقسيط؟ لا يجوز ابدا، لا يجوز. فاما اروح اشتري ثلاجه 3,000 جنيه، ما ينفعش يكون في العقد شرط جزائي ان انت لو تاخرت عن سداد الديون في اي شهر من الشهور سيكون هناك فائده مركبه. يبقى ده على طول ربا، ده على طول ربا. اذا ليه بنقول لا يجوز؟ دي العله يعني. بنقول ليه لا يجوز ان يكون التعويض في عقود الديون؟ لانه سيؤدي الى ربا، سيكون هناك ربا، سيكون هناك بيع ربا. فما بقول للحضرات فما بقول لحضرتك انت انا اشتريت، انت اشتريت ثلاجه وفي العقد بتاعك كده الا يكون او اذا تاخر المشتري عن سداد الديون شهر معين فهو فاننا سنضع عليه فائده 10%. بغض النظر عن كلمه فائده، ممكن ما يسميهاش فائده، ممكن يسميها نسبه تعطيل، ممكن يسميها نسبه خساره. لا هي في الاخر هي فائده يعني هي ربا ده اللي انا عايز اوصله يعني لا يغر النقل الفاظ وانما العبره بالمعاني خساره ولا يكون هذا بقول لك ايه خساره ولا يكون ان يشتري شخص جديد اكمل حاضر اكمل الفكره حضرت سيارة اشترت سيارة قسط مثلا اشترت سيارة وبعدين قالوا له لو أربع شهور أربع شهور هتستهلكها وعايز يرجعها ليك فايدة معينة عليك فايدة معينة على طول ده ليه حضرتك بعد ما استهلكها أكثر من شهر استهلكها فترة وبعدين عايز يرجعها وهو هيسددك مثلا هو استهلكها نص السنة مثلا وعايز يرجعها حاضر قول لي الكلمة دي حاضر بس بعد ما خلصت البوست حاضر الحاجة الثالثة ايه؟ اللي احنا قلناها القرض ده من باب اولى انا لما اديك 10,000 جنيه بتقول لي انا هجيبهم لك في شهر 12 قلت لك ماشي بس لو ما جبتهمش في شهر 12 انا يبقى 13 يبقى خد بال حضرتك بالظبط كده خد بال حضرتك اني انا هاخدهم منك 12,000 جنيه سليم السليم لو انت جبتهم في شهر 12 يعني هاخد منك اديتك 10,000 جنيه في شهر 12 هاخد منك 10,000 جنيه لو انت جبتهم امتى؟ لو انت جبتهم في نفس الميعاد هجيبهم هاخدهم هم هم لكن اللي حصل لما انت اخرتهم قلت لك هتزود عليهم ده شرط جزائي ربا ده يفوت مطلقا وبالتالي تعرف من هنا باختصار شديد جدا ليه بنقول ان البنوك البنوك التقليدية أو التجارية هي بنوك ربوية لأن هو ده اللي بيحصل فيه في واحد بيجي يقول لي إيه ده متكرر جدا بيقول أنا هاخد 10,000 جنيه من البنك بس هسددهم قبل ما يحط عليا الفايدة إيه رأيك أنت لو حد سألك في الشارع السؤال ده هياخد 10,000 جنيه من البنك وهيسددهم 10,000 جنيه لأنه هيسددهم قبل ما يحل ميعاد الفايدة يجوز ولا لا يجوز؟ لا في طبعا بالمدة معينة طبعا غير البنوك الثانية هقول لحضرتك حاجة اطلع من البنوك وخلي الكلام ده أي حد قاله انت ايه رايك فيه ما حكم الشرعي يجوز ليه عشان خاطر ما فيش فايده لا يجوز ليه يجوز ده ما شربش فايده يجوز ده ما شربش فايده ايه هو الشرط الثالث لو جاء ماشي بس مش هي مش في قاعدتنا مش في حتتنا دي شوفوا يا اخوه هو قال له ايه؟ قال لو سددتهم في الميعاد هاخدهم هم هم لو سددتهم بعد الميعاد هاخد عليهم نسبه لما هو ده الشرط الجزائي ده الشرط الجزائي لو سددتهم ده الشرط لو سددتهم بعد المده المعينه دي هاخد عليهم نسبه يبقى اشترط علي شرطا جزائيا ان ياخذ نسبه معينه اذا لم يسدد في فتره السداد الطبيعيه. فنقول الشرط الجزائي ده فين؟ في عقد من عقود الديون ولا ليس في عقد من عقود الديون؟ القرض من اهم عقد في الدنيا من عقود الديون. القرض ده هو دين. يبقى اصبح حرام. حتى لو انت سددت نفس الفلوس في نفس الفتره. وجود الشرط اللي هنا نقدر نقول ان الشرط ده اللي احنا بنتكلم فيه الشرط الجزائي ده في جزئيه الديون اصبح شرط يندرج تحت قسم من الاقسام الخمسه اللي احنا قلناها ايه هي بقى؟ يعني انا لما دفعت قبل الميعاد برضه اخليك بشرط اصبح حرام ايوه بالظبط كده لان هو اشترط عليا بالعقد مبدئيا بالظبط فايه بيخليني انا عايز احط الشرط الجزائي في الديون ده اللي احنا اتفقنا ان هو حرام عايز احطه تحت اي بند من البنود الخمسه في الشروط اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. ايه مخالفه مقتضى العقد؟ ايوه بس عليك شرط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وقرض كل الاثر المعروف الذي عليه الاجماع كل قرض جرى منفعه فهو ربا. هذا بالاجماع، وان كان اثر ضعيف لكن الاجماع يقوم على ان كل سلف جرى منفعه فهو ربا. فدلوقتي لما انا اديتك 10,000 جنيه وهاخدهم 11,000 جنيه بالشرط، يبقى جر منفعه ولا ما جرش منفعه؟ اذا هو يبقى الشرط ده على طول ياتي في الشرط الذي فيه نص على تحريم، يبقى ما ينفعش معاه. طيب يا دكتور اذا كان نيتي انا بس عشان نعينه على الاستفاده ده انا مش عارف خلاص. وبالتالي يا اخوه الاشياء دي يجب ان نتحصن لها تفسيرا، لأننا في حقيقة الواقع نجد أن أغلب ومعظم البيعات والعقود التي تتم بهذه الأشكال. ده ينطبق على الفيزا يا دكتور، إن أنا بشتري نقلة ويقول لي لو ما حددتش بخلال 50 يوم هتدفع بالظبط كده، ينطبق على الفيزا. إن أنت لو ما حددتش بعد 50 يوم يبقى يحط عليك فايدة. على طول ده شرط منهي عنه، شرط جزائي اللي انت عملته ده. انا بكيف كده، انا عرفت القواعد ان انا بكيفها كده في دماغي. هو مش بيقول لي ده شرط جزائي، لكن هو ده شرط جزائي. فبيقول لي شرط عليك لو انت ما سددتش بعد 50 يوم هحط عليك فايده. اذا انحصر شرط، بفكر الشرط ده من انهي عنصر من عناصر الخلق، لقيته ان شرط دي فايده مقابل ايه؟ نقد مقابل نقد. يبقى في تلك الحالة بقول عليه انه شرط جزائي، ولا يجوز شرط جزائي في الايه؟ في الديون، ولا يجوز اشتراك اي شرط جزائي في الديون. حتى لو كان ياخد الفيزا ان هو يخليها يعني يرجع يقدر يرجع، رقم ثلاثة لا يدري الإنسان بأي حال من الأحوال ما حاله غدا، هل سيستطيع السداد أم لا يستطيع السداد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله مطلقا حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في موعده. الفيزا بقى اللي هي فيها غطاء ماشي حاجة، عارفين الفيزا اللي فيها غطاء ليه؟ الفيزا اللي يعني أنت حاطط فلوس أصلا في البنك وبتسحب بالفيزا، ايه الحرمه في دي؟ مفيش حرمه في دي، انت بتسحب فلوسك. بس انا دكتور التكرار دلوقتي بالنسبه للفيزا ده الواحد الفيزا دي يا حضرتك انت عارف الفيزا دي الاقتصاد بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها من اهم الاسس الاساسيه لاحداث التضخم في العالم كله. ليه؟ عارف ليه؟ لان انت لو معاك فلوس في جيبك هتمشي على قد فلوسك. 40 جنيه. صحيح. هتمشي على قد ال 40 جنيه. انما لقيت الفيزا الناحيه الثانيه حب والله انت راجع عايزه تتغير ما غيرت وانت ماشي لقيت حاجات راحت دول مش عاجبني اللي مش عارف المهم دكتور طب بس الموضوع ده عشان ده مهم جدا اللي هو اشترك او بيع بتاع مرارة ابن جاب نص الطريق بعد نص المده وعايز يرجع في البيع هلاقي هو اهلك الشرط مالك اشوف بس الحاج عايز ايه النقطه دي قبل ما نقول عقد السلف ايه اللي يحصل فيه برضه هتبقى عايز تخش على الموضوع ده هتقطع من ايه؟ اتفضل يا حاج سياره بتاعت بالاجل كويس والسداد على مده مثلا 12 شهر تمام وجاء بعد ما استهلكها 6 شهور عايز يرجعها بعد ما استهلكها 6 شهور عايز يرجعها ما ينفعش نقول له احنا انت عليك دي اولا رقم واحد العقد نافذ وبس ليه انت كبائع تاخدها منه هو استهلكها 6 شهور ليه انت كبائع معهوش فلوس مش عارف يسدد هو ما معهوش فلوس وعايز يسدد في تلك الحاله من الممكن ده اسمه المدين الموحد سميه كده في الفقه المدين الموحد شغله ايه؟ لك سواء انت كبنك او انت كراجل مثيله شغله انك ترفع عليه قضيه في القضاء فيرى هل هذا بالفعل معتر ولا موسر؟ طلع موسر يبقى القضاء هيبيع عليه البيت ده البيت العقار بتاعه ده هيبيع عليه الشقه دي ده الراجل ده موظف، يبقى هناخد من المرتب بتاعه، يبقى ده المدين المعتر. طب المدين المعتر اثبت القضاء فعلا انه معتر، القران يقول لك فنظرات الى ميسره، تعمل له ايه؟ فنظرات الى ميسره، هو مش عارف تصوى ايه، عايز يرجع، عايز يرجع، يبقى اسمها اقال نادما، يبقى ده مش ما يمشيش بالشرط الجزائي، يمشيها ان هو راجل هيبيع لك بيها جديده خالص، والله تقيم السلعه دي كانت جديده ب 20 دلوقتي ب 15، فخلاص تردها ب 15، بس يعني بيع لك بيع جديد تام، ملوش اي علاقه بشرط الجزائي ولا مفيش شرط جزائي. نعم، هذا العقد لا يوجد، يعني لا يجوز فيه شرط جزائي، لا يجوز، لا يجوز شرط جزائي دين، ده يجوز شرط جزائي دين، يعني ايه دين؟ يعني فايده، ده معنى الكلام، لا يجوز شرط جزائي يعني فايده، ما ينفعش احط عليه. طب ينفع شرط جزائي بدون الدين؟ نعم، مثلا هتبيع ب 20 راح هو حط شرط جزائي بس مش هخليها 21، هقولها هقولها الحمد لله. طب الراجل اللي بيعمل بند مالي اللي هو قال يقول التاخير بدون عذر شرعي، انا راجل متعهد بغرض بضاعه قوه الفرق، حصل عندي ايه؟ خمس دقايق بس، خمس دقايق، حصل عندي ايه بدون عذر، يعني بدون تاخير مني، لكن السوبر ماركت لا يا ابو، اذا خبأ ان الضرب بتاع حضرتك او العذر بتاع حضرتك عذر الضرب شرعي، لو مستوره شرعي يبقى لا يكون اشتراط الشرط الجزائي، وبالتالي اللي هياخده هيكون مات خبيث ومات حرام، لا حتى لو اتضرب، حتى اي نعم حتى لو اتضرب، ما دوم ما دومنا احنا بحثنا في حالتك لقيناك لك عذر شرعي يعني. طيب بالنسبة لعقود السلم أو لعقد السلم، بيقول آجل بعاجل، يعني التاجر هيروح يجيب، هيروح يدفع للمزارع فلوس عشان يبقى ياخد الحصيلة بتاعته اللي هم وليكن 20 طن مثلا من القمح أو الحبوب. التاجر هنا عشان يجمع فلوس يقول للفلاح إيه؟ لو أنت ما جبتليش القمح في شهر 7 جاهز تمام التمام، يبقى أنا مش هاخد 20 طن، هاخد 21 طن مثلا، او هترد عليا 10000 جنيه دي او دي. اللي حصل هنا ايه؟ شرط جزائي فايده، يعني الشرط الجزائي عباره عن دين مركب، عن نسبه مركبه، عن فائده مركبه. نقول للتاجر هنا لا يجوز لك باي حال من الاحوال اشتراط اي زياده، اشتراط اي فايده، لان الشرط الجزائي اذا وجد فانه لا يكون مطلقا في عقود الدين، ما ينفعش اطلاقا في عقود الدين. بالتالي بعد هذه الشروط الخمسه للشرط الجزائي الواجب الالتزام بها شرعا، نقول ايه اهم صور تطبيقات الشرط الجزائي في الحياه؟ عندنا عقود وليكن عقود المقاولات. عقود المقاولات ايه؟ مقاوله، جماعه الراجل المقاول بيروح يجيب ثوب، بيروح يجيب اسمنت، الكلام ده حديث الجزئيه دي. بيورد لمين؟ بيورد لشركه معينه او لمحل معين. إذا تأخر عن المحل المعين ده يوم أو أسبوع يتضرر المحل ويقع. في تلك الحالة المحل يقول له إيه؟ أنا عندي خسارة يوم، الخسارة اليوم بتقف عليا ب 5000 جنيه نسبة الربح بتاعتي. يبقى دي خسارة فعلية. خد بال حضرتك، إحنا بنحسب وأكرر الخسارة، الخسارة الفعلية. مش الخسارة المعنوية أو الأدبية. يعني ممكن التاجر اللي في السوق ده يقول لك أنا خسرت. نقول له خسرت إيه يا عم؟ يقول لك انا ما خسرتش فلوس، انا خسرت طموحي في السوق، الناس جت تسالني ما خسرتش فلوس، انا تمام مش تمام في الفلوس وما عنديش اي خساره في الفلوس، لكن انا البضاعه لازم تكون عندي في السقف كامله. نقول له ده ما يمشيش معاه اطلاقا ان احنا نحسب عليه شرط جزائي، انما الشرط الجزائي بيكون في الخساره الفعليه، اي الخساره الماليه، ده معنى كلمه الخساره الفعليه، مش الخساره الادبيه او المعنويه. فعقد المقاولات التاجر يقول له انا النهارده ما فيش اسمنت عندي خالص، يبقى هبقى 5000 جنيه لاني انا ببيع كل يوم بمتوسط النسبه الفلانيه وتطلع لي ربح كذا، على الواقع يعني مش تقليل، على الواقع الطبيعي ده يحكم به اهل الذكر والاقتصاد. يبقى في تلك الحاله يجوز لهذا التاجر اللي تضرر بيوم او اسبوع ان ياخذ مقدار تضرره فقط لليوم او اسبوع. مثال ثاني للشرط الجزائي، اللوائح التنظيميه للمؤسسات والمصانع والشركات المختلفه. عامل تاخر 5 دقائق، بنقول العامل تاخر 5 دقائق قبل ما يجي الشغل وقبل ما يتعاقد على الوظيفه، التاخير 5 دقائق بنص يوم، التاخير 5 دقائق بربع يوم، طيب الإهمال بكذا هيبقى عقوبته كذا، طيب انت عندك خصم من المرتب، عندك جزء علشان كذا، دي كلها تدخل ضمن الشروط الجزائيه الجائزه ولا الجائزيه. من الشروط الجزائيه او من التطبيقات المهمه جدا للشروط الجزائيه بيع التعقيد اذا اشترط في الشرط الجزائي، خد بالك بيع التعقيد اذا اشترط في الشرط الجزائي ان تحل جميع الديون اذا تاخر في التداول. السلام عليكم. إذا تأخر في التداول يبقى إحنا كأننا اتكلمنا عن شرط جزائي في البيع بالتقسيط حرام، وبنتكلم دلوقتي عن شرط جزائي في البيع بالتقسيط حلال. الشرط الجزائي اللي في البيع بالتقسيط حرام إن يكون نسبة فائدة معينة ضفرا على الإنسان، إنما الشرط الجزائي اللي في البيع بالتقسيط حلال إن البنك أو غير البنك يشترط أن تكون كده، يشترط حل جميع ديون التأخير إذا تأخر المتعاقد في التداول. إزاي؟ قال لك إذا سدد في شهر، أو أنت واخد إيه؟ واخد عربية، سدد في شهر 2000 جنيه، إذا تأخرت في التداول في أي شهر من الشهور أنا مش هاخد منك أكتر من حقي، لكن إيه اللي هيحصل؟ كل الباقي تجيبه حالا، كل الباقي تجيبه حالا، ده معنى اشتراط حل جميع الديون. حل يعني حلول، مش حل ضد حرمة، يعني حلول جميع الديون عند تأخر المتعاقد في السداد، فده جائز لأنه لم يشترط نسبة ولم يشترط فايدة مركبة ولم يشترط جنيه واحد، فده جائز. ده بالنسبة لتطبيقات الشرط الجزائي، ما بقولش أي حاجة. البيع يا إخوة، البيع يكون من أول كلمة نقولها في العصر، سواء كان بيع فوري أو بيع تقسيط. أنا قلت بيع تقسيط ب 10,000 جنيه، إذا لزمتني ال 10,000 جنيه، سواء ال 10,000 جنيه مشيتهم بالتقسيط أو دفعتهم على شهرين أو دفعتهم على 5 شهور، لأن العقد أصبح لازما بكده. العقد دايما من أول لحظة انطباع يعني ولا هنا يعني هو الشرط يعني بيع واحد تقسيط. الشرط ده اذا شرطوا عليه العقد، اذا شرطوا عليه في العقد. نعم اذا شرطوا عليه في العقد. نعم اللي هم بس لسه قايل اكثر من مره حضرتك ان في شرط حرام وفي شرط حلال. الشرط الحرام عشان في نسبه، الشرط الحلال اذا كان بعيد تماما بعد عن كلمه النسبه، وهذا كله في عقود الديون، هذا كله في عقود الديون، لانه اذا لم يكن هناك عقود ديون ممكن يكون هناك شرط جزائي مالي زي ما احنا قلنا، ما دام مش داخله في عقود الديون ممكن يكون هناك شرط جزائي مالي. نعم. ايوه ده وجه من الوجوه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، والاغلب الاعم، خدي بقى الكلام من الاخر عشان اخلص، والاغلب الاعم ده رقم واحد انه ما بيكونش معتر ولا الكلام ده كله، مثل نواب القروض وغير نواب القروض من ملايين ملايين المصريين الذين يتعاملون مع البنوك وهم في سعه مع ذلك لا يقبلون. طب اذا كان معتر زي ما حضرتك بتقول اللي هي الحاله القليله النادره، بيبقى في تلك الحاله القران بيقول فنظرات الى ميسره، او يبيع عليه هذه السلعه بامر القضاء وليس بامره صلى الله عليه وسلم. هو مش قادر يدفع الفلوس، هيدفع الفلوس ده انا بقول مش قادر حضرتك، او يبيع عليه السلعه اذا كانت من سنه في قضاء بيحكم بإيه؟ القضاء بيحكم على ايه؟ اللي هي التعويض.